إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربي علم القرآن، ولأجله قد كرم الإنسان. لا ريب فيه هداية لذوي التقى، من يجعلون صلاتهم برهانا، من ينفقون بغير من أو أذى، يرجون فضل الله والرضوان، من أيقنوا بالغيب محض حقيقة وكأنهم قد شاهدوه عيانا، فهم الأولى قد أفلحوا في سعيهم، صاروا على درب الهدى عنوانا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والفوز بالجنة والنجاة من النار والظل يوم الحر والنجاة يوم القيامة، فأديموا قراءة القرآن، فإنه حصن من الشيطان وكلام الرحمن ورجحان في الميزان. صدقت يا سيدي يا رسول الله. كان الرسول إذا أردتم أسوة يمشي على وجه الثرى قرآنا: يا أيها المختار جئت إلى الورى، بالنور يسطع يرشد الحيران، وبه دعوت إلى إله واحد وهدمت صرح الشرك والأوثان، علمتنا حب الوجود بأسره حبا يفيض كما النسيم حنانا، علمتنا أن التراحم بيننا خلق يحول جذبنا بستانا، من كان يرفع للمكارم راية يجزي المسيء الخير والإحسان، علمتنا يا خير خلق الله قاطبة أن السعادة في رضا مولانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم ترتوي به قلوب الحائرين فتهدى، وتنتعش به قلوب الصالحين فتتألق، وتكتحل به عيون الذاكرين فتبصر الحق المبين، وتستمع إليه آذان المخلصين فتخشع لربها وتعمل لدينها وتؤسس لآخرتها. فهيا بنا أيها الإخوة الأحباب نبدأ لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية العطرة بدءا من الآية 97 إلى الآية 100 من سورة المائدة، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله كل شيء عليم. اعلموا ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم والله غفور حليم قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على أكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله

أشهدتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. سبحان ربي يسر القرآن للذاكرين وزادهم إيمانا. طوبى لمن بالذكر زكى نفسه والذكر أورث قلبه اطمئنانا. سبحان ربي بارك القرآن وقد اصطفى من أجله العدنانا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 97 من سورة المائدة إلى الآية 108. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمر الطويل، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب عقيلة بني هاشم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، جاء وقت الدعاء جاء وقت الابتهال، فما أجمل الدعاء وما أجمل المناجاة حين يرفع العبد يديه إلى السماء ويقول يا الله، اللهم يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المنفردين ويا حرز اللاجئين، أفض علينا بفضل ورحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ بالثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الطلب إلا منك، ومن الوقوف إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم تتابع برك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا وي يذرف الدمعات يفجرها الدجى يا طالما حارت بها عيناه يا رب رحمن هذا الكون أنت مليكنا أنت العزيز وذل من عاداه رحمن ذا الكون أنت مليكنا أنت مليكنا أنت العزيز أنت العزيز وذل من عاداه يا رب يا رب رحمن هذا الكون أنت مليكنا أنت العزيز أنت العزيز وذل من عاداه رحمن هذا الكون أنت مليكنا أنت العزيز أنت العزيز أنت العزيز وذل من عاداه قالوا أتشكو إليك ما ليس يخفى عليك قالوا أتشكو إليك ما ليس يخفى عليك فقلت ربي أرضى ذل العبيد إليه قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه فقلت ربي أرضى ذل العبيد إليه عفوك ورضاك يا رب رحمن هذا الكون أنت العزيز أنت العزيز وذل من عاداه الله هو خالق هو بارئ ومصور هو باسط تهب الندى كفاه وهو الحليم هو العظيم وربنا رب غفور جل في علياه هو خالق هو بارئ ومصور هو باسط تهب الندى كفاه وهو الحليم هو العظيم وربنا رب غفور جل في علياه يا رب ندعوك بالأسماء من الحسنى استجب يا من شفى أيوب حين دعاه سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد لا وحق لا أحب أن أكون كما أريد بل مرادي منك وأني عن مرادك لا أحيد يا مرادي بل وأوني أنت لي ركن شديد ليس ينفع بعد مال لا ولا يجزي الوليد غير إحسان وفضل منك حقا قد يفيد وحما طه التهامي يحتمي فيه العبيد عندها يأتي المشفع فيوافينا السعود ولدى العرش يناجي يا رحيما يا ودود أمتي والناس طرا فيناديه الحميد يا حبيبي يا محمد قد وهبتك ما تريد قم إلى النار وطأها وانهي وأمر يا سعيد وتمنى تعط منا ويوافيك المزيد في الضحى في الضحى يا عرش وصفي قد وعدت ولا أحيد سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله